السؤال رقم 28 ألف أتوغل في الحين ب أستعمل ضوء تغيير الاتجاه ثم أتوغل جيم أترقب قبل مغادرة مكان الوقوف أعيد ألف أتوغل في الحين ب أستعمل ضوء تغيير الاتجاه ثم أتوغل جيم أترقب قبل مغادرة مكان الوقوف